هذا السؤال مقدم من طلاب من جامعة الملك فهد بالظهران، يسألون سماحتكم عن أفضل كتب التفسير، عن تفسير سيد قطب، ورأي سماحتكم فيه. سيد قطب تفسير فيه بعض الأخطاء، طالب العلم عنده بصيرة يعرف الأخطاء، واللي ما عنده بصيرة يلزم التفاسير المأمونة، تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير ودلوي وأشباهه. وأما تفسير سيد قطب فيه أخطاء وفيه تأويلات، ينبغي لمن عنده إمام من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا ينظر في هذا وأشباه حتى لا يشتبه عليه الأمر. نعم، مثل تفسير الشنقيطي، تفسير الأمين محمد أمين الشنقيطي، تفسير الشوكاني. نعم.